بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلة الرقيقة اليوم هي أميرة أموية عتكة بنت يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، حفيدة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. هذه ليست مجرد أميرة، إنما هي محدثة من محدثات الحديث النبوي، يعني هي عالمة وهي راوية من رواة الأحاديث النبوية، والعلماء بيعدوها من التابعيات. عتكة بنت يزيد، وهي أم يزيد ابن عبد الملك وزوجة مروان، وزوجة عبد الملك ابن مروان. طبعا عبد الملك ابن مروان عنده أكثر من زوجة، عنده أولاد كتير. اللي من عتكة بنت يزيد، يزيد ابن عبد الملك اللي هو يزيد يعني مشهور، ومروان، بس مروان ما بقاش خليفة، فعندها ولدين من عبد الملك ابن مروان. طبعا عبد الملك ابن مروان عنده أولاد آخرين كتير، عنده الوليد، عنده هشام، عنده مسلمة، عنده يعني أولاد غير أولادها، أولاده من السيدة عتكة بنت يزيد. عتكة كانت طبعا صاحبة مال كثير جدا، هي أميرة أموية، فعندها أموال كثيرة ورثتها عن أبيها وجدها، عن يزيد ابن معاوية أبوها وعن جدها معاوية ابن أبي سفيان. انتوا عارفين العائلة الأموية فرعين كبار جدا، فرع بيسموه فرع السفياني اللي هو معاوية ابن أبي سفيان وابنه يزيد ابن معاوية، وابن يزيد اللي هو معاوية ابن يزيد، ده فرع اسمه السفياني. في فرع تاني اسمه المرواني، من اول مروان ابن الحكم، وبعد كده بقيه السلاله كلها من مروان ابن الحكم. فعندنا فرعين كبار جدا، فرع جاي من معاويه بن ابي سفيان، وفرع جاي من مروان ابن الحكم، والاثنين طبعا في الاخر بيتقابلوا، اللي هم عائله الامويه، الاثنين من بني اميه. عبد الملك بن مروان فرع المرواني اتجوز من الفرع السفياني اللي هي عتكة، فعايز أموال الفرع السفياني تروح للفرع المرواني. السيدة عتكة كانت يعني ثرية جدا وكريمة جدا، فكانت بتنفق في سبيل الله نفقة كثيرة، ومعظم نفقتها رايحة فين؟ رايحة لفقراء آل سفيان، فقراء العيلة، الفرع بتاعها، الرحم بتاعها من آل سفيان، تتصدق عليهم صدقات عظيمة للغاية، تقريبا بتكفل القبيلة، تكفل قبيلة الفقراء، قبيلة يعني السفيان، فرع السفياني من بني أمية، هي اللي بتكفله، تنفق عليهم نفقة كاملة. فالكلام ده يعني ما كانش مريح عبد الملك بن مروان. ففي يوم من الأيام بعد ما بلغ ولداه يزيد ابن عبد الملك ومروان ابن عبد الملك، لما وصلوا سن البلوغ، قعد مع السيدة عتكة وقال لها: لو قد صار ابناك رجلين، فلو جعلت لهما من مالك ما يكون لهما فضيلة على إخوتهما. وبيحاول يرقق قلبها ان هي تكتب لهم حاجة، فبيقول لها: لو انت كتبت لهم حاجة هيبقى ميراثهم اكبر من ميراث اخواتهم، اخواتهم هيورثوا مني زي ما يزيد هيورث، زي ما مروان هيورث، الباقي هيورث مني واحد لما هو عبد الملك نفسه يموت. ففي واحد منهم ذروته هتزيد نتيجه ان جاي له اموال من امه اكتر من غيره. طبعا في امهات زي ام مسلمه مثلا، ام ولد يعني جاريه ما عندهاش مال كتير، او تكون من عائله ما هياش بغنى عتكه، فهو شايف اموال عتكه كتير لكن شايفها كلها متجهه للخير وللنفقة وللرحم، فبيقول لها: يعني اكتبي شيء لولادك مني هيرفعهم فوق اخواتهم التانيين. فقالت له: اجمع لي اهل معدلة من مواليه ومواليك، اجمع لي مجلس كده من الناس الكبار في عيلتك وفي عيلتي، هما الاثنين عيلة بني أمية زي ما اتفقنا، بس يعني من فرع السفياني وفرع المرواني يكونوا شهود على اللي انا هعمله. فجمعهم وبعث معهم روح ابن زنباع الجذامي. روح ابن زنباع ده صحابي كريم وكان كبير جدا في السن، احنا بنتكلم دلوقتي في العصور المتاخره، يعني الستينيات والسبعينيات من القرن الاول الهجري، 60 و70 هجريه. فبعت معها روح. روح ده كان بيدخل على نساء بني أمية بينصحهم بيكلمهم بيستشيرهم بيحكم بينهم، شيخ كبير جدا من شيوخ الصحابة. فبعته عشان يرقق قلبها، يحاول ان هو يقنعها انها تعمل كده. فدخل روح بن زنباع الجزامي ومعاه وفد من السفينيين والمروانيين من العيلة على عاتكة بنت يزيد عشان يقنعوها ان هي تكتب اموالها لولادها. فدخلوا وتكلموا معاها كتير. في اخر الكلام قالت يا روح، فقال نعم، قال اتراني اخشى على ابني العيلة وهما ابن امير المؤمنين. يعني الحديث اكيد روح ذكرها بالحديث لان تترك يعني اولادك يعني في مال او في ثروه خير لك من ان تتركه معالة يتكففون الناس. يعني لا ادي لهم بدل ما ده نص الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بتقول له يعني انت متخيل ان انا ممكن اخاف على اولادي من العيله وهم اولاد امير المؤمنين؟ يعني ابوهم عبد الملك بن مروان، انت عايز ايه اكتر من كده؟ اكبر راس في الدوله، والدوله يعني غنيه جدا، الدوله الامويه. فدول اولاده، فانا من ناحيه اولاد امير المؤمنين هم اولادي يعني مطمنه تماما، لا يمكن هيحصل معاهم ايه فقر. لكن قال سفيان فقراء، اشهدكم وجابت الناس كلها يشهدوا معهم روح بن زنباع، يعني اشهدكم اني قد تصدقت بمالي وضياعي على فقراء آل ابي سفيان. انت كنت زعلان؟ طب انا كل الثروه بتاعتي بكاملها خلاص كتبتها لفقراء آل سفيان، ولا هيورث مني درهم واحد يزيد ولا مروان اولادها. فقدمت آل سفيان اللي هم الفقراء على ابنيها. طبعا انت ممكن تقول التلت والوصيه في التلت، هي مش بتوصي، هي لسه عايشه، هي مش بتموت، يعني هي مش ده مش التركه بتاعتها، ده هي مالها وهي عايشه بتتصرف فيه زي ما ترى هو الاصلح. جبت هدايا، انفقت على نفسك، انفقت على عيالك، طالما بتطلع الزكاه بتاعت المال ما عندهاش مشكله ان هي تعمل في الجزء المتبقي بعد ما دفعت الزكاه اللي هي تعمله. فهي رأت الانفاق على الفقراء في الرحم رحمها اولى من الانفاق على ولدين من اولاد خليفه المسلمين امير المؤمنين. هذول اغنياء جدا لوحدهم، مش محتاجين القرشين اللي معايا، خليني انفع بيهم فقراء المسلمين، فقراء آل سفيان اللي محدش بيقفلهم غيري. فبدات ايه، فعملت الموضوع ده. حاول معاها زنباع، راح ابن زنباع ما قدرش، فقام رجع لعبد الملك بن مروان. هو كان موصي اقناعها، وهو رايح معاه بقى مزود بالادله والاحاديث والايات وعامل شغل يعني. فرجع بقى ايه، فاول ما رجع داخل على عبد الملك بن مروان كده، عبد الملك بن مروان طبعا كان سياسي رهيب يعني وعنده فراسه، قال اول ما شافه قال اشهد بالله لقد اقبلت بغير الوجه الذي ادبرت به، انت شكلك كده فشلت في المهمه بتاعتك. قال اجل، قال له انا فعلا فشلت. قال شوف كلام روح بن زنباع، قال تركت معاويه في الايوان انفا. انا جاي لك من عند معاويه مش من عند عتكه بنت يزيد بن معاويه، يعني بيشبهها كان انا رحت بتكلم مع معاويه في حزمه وعقله وحكمته وكلامه وصرامته. يعني معاويه طبعا كان يعني قمه بني اميه، وطبعا معظم جدا عند روح بن زنباع وعند بني اميه. فيقول له انت انا ده عاتكه صوره من معاويه، ما قدرتش اتكلم معاها، ما فيش فيها حجه ان انا اتكلم معاها في وجود هذا العقل. وخبره بمكان، فغضب عبد الملك بن مروان فقال ما هي امير المؤمنين؟ ما تغضبش، هذا العقل منها في ابنيك خير لهما مما اردت، يعني احسن من فلوسها عقلها، فلو تورث عقلها دول ولادها يبقى ده انت كده ما شاء الله. فقال له ما تزعلش منها. فكف عند ذلك عبد الملك بن مروان، هدي وعرف الموازنات اللي في ذهن عتكة بنت يزيد رحمها الله إن هي بتفكر فيما يصلح الآخرة، تفكر فيما يصلح حال الفقراء الذين يعني يحتاجون إلى مالها، بتفكر في إن أولادها الاثنين ما شاء الله ولا أولياء عهد فيش مشكلة عندهم، وأبوهم ملك عبد الملك بن مروان ملك المسلمين كلها في دولة واسعة، فما فيش قلق عليهم، فتصرفت هذا التصرف. صلة الرحم بشكل عام يا إخواننا من أعظم الأعمال، يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على سبيل المثال طبعا آيات كثيرة جدا، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. عندما تؤتي ذي القربى المال والصلة هذا خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. على الناحية الثانية يقول سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلق على هذه الآية كأنه بيشرحها. الرسول صلى الله عليه وسلم موقف من المواقف بيقول إيه، والحديث في البخاري عن أبي هريرة إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. الرحم تمثلت في كيان بيتكلم، فبيقول رب العالمين سبحانه وتعالى هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أنا أعوذ بك أن يقطعني أحد من خلقك بعد ذلك في الدنيا. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ الله يصل من يصل الرحم ويقطع من قطع الرحم، في أكثر من كده؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا الكلام فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أنا عايز أقول استفادة من موقف عتيكة إن أنت المستفيد الأول من صلة الرحم، والله أنت بتصل الرحم بتدفع أموال مثلا في صلة الرحم هذه، أو بتبذل جهد أو بتبذل فكر أو بتتنازل عن شيء، أنت المستفيد أولا على المستويين الدنيوي والأخروي. دنيويا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه، من سره، حديث أنس بن مالك وحديث البخاري، من سره أن يبسط له في رزقه. الله أكبر، ده أنت ساعات في صلة الرحم بتنفق مال، هو بيقول لك أنت لو أنفقت المال في صلة الرحم ربنا يبسط لك في رزقك، عكس ما الناس بتحسبها، عكس ما كان عبد الملك بن مروان بيحسبها، أن أنت لو أنفقت هذا المال في صلة الرحم المال بتاع أولادك هيقل. لا، ابنها مات خليفة يزيد بن عبد الملك، خليفة أغنى واحد في المسلمين كلهم، بيحكم دولة من الصين للأندلس، دولة رهيبة. يزيد بن عبد الملك حكم بعد عمر بن عبد العزيز، يعني دولة فعلا من الصين حرفيا، يعني من الصين للأندلس لأسبانيا. مفيش أن يبسط له في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أنت بتخاف على إيه؟ على مالك وعلى أجلك، على مالك وعلى عمرك، يعني الاثنين دول هيزيدوا مع صلتك للرحم، ده دنيويا اهو. طيب اخرويا شوف الحديث الجميل ده، الرسول صلى الله عليه وسلم مر مع الصحابه ماشي، صحيح مسلم الحديث عن ابي ايوب الانصار ان يذكر ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فاخذ بخطام ناقته او بزمامها، قال يا رسول الله او قال يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يبعدني من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم ماشي بالسفر بركب الناقة بتاعته، في أعرابي اعترض الناقة وقام واخدها بزنانها موقفها موقف القافلة وبيسأل سيدنا محمد سؤال ورد عليه قبل ما مشيك. طبعا السلوك مش أعرابي، في غلظة في حدة، حتى بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية يا محمد، في الرواية يا رسول الله قل لي دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فكف النبي صلى الله عليه وسلم وقف ومنظر إلى أصحابه، اللي شايفين الموقف اللي بيحصل ده، الرسول صلى الله عليه وسلم مش زعلان، قال لقد وفق. أعرض بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عن موضوع أنه وقف الناقة وأنه بندي باسمه، مش مشكلة الحياة دي، المهم ده بيسأل على إيه؟ ده بيسأل على عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار، فقال لقد وفق، وفي رواية لقد هدي. وهيجاوبه قال كيف قلت؟ ارجع تاني قول السؤال عشان الصحابة يسمعوا. فأعاد السؤال دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع حاجات، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة. يعني ايه دع الناقة؟ يعني سيبها خلاص، انا مش هديك اكتر من كده. اربع حاجات، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، امور كبيرة جدا اركان الاسلام، وتصل الرحم. عملت الاربع حاجات دولت تقترب من الجنة، تبتعد عن النار. فاخرويا انت معدي لو انت وصلت الرحم. الصلة تكون بالسلام، تكون بالكلام، تكون بالزيارة، تكون بالاستضافة، تكون بحل المشاكل، الاطمئنان على الأحوال، وتكون بالنفقة للفقراء. يعني انت مش بس بالكلام الطيب، لا، انا عندي فقير في الرحم صلته بإعطائه. عايز تقرب من الجنة، عايز تبعد من النار، عايز يبسط لك في الرزق، عايز ينسل لك في الأجل، ايه الحل؟ دور على عندك واحد فقير في الرحم ووصله بالمال. ما تخافش، مش مال ده مش هيقل، هيزيد، لان هو وعد بكده صلى الله عليه وسلم يبسط لك في الرزق. ان الصدقة كما يقول صلى الله عليه وسلم على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. انت لو اديت اموالك هذه لاي فقير انت ما تعرفوش او مش من عيلتك، فانت خدت الحمد لله اجر كبير، لكن لو اديتها لحد من العيله خدت اجرين، اجر الصدقه اللي بتاخدها على اي مسكين، واجر صله الرحم. اخر حاجه اقولها لك في الحلقه، هتبتلى. يعني ايه تبتلى؟ يعني الرحم بتوعك منهم من سيتعدى عليك، منهم من سيخطئ في حقك، منهم من سيقابل اعطائك هذا بغلظه او بسوء او بامر يعني يغضبك. ده اختبار من رب العالمين سبحانه وتعالى ليرى هل تكمل العطاء مع وجود التعدي عليك، ولا تمتنع وتقول والله خلاص انا عملت اللي عليا، وهو راجل اساء وراجل ظلم وراجل فسد وراجل كذا وكذا، خليني اطوع احسن واستريح من المشاكل. هيحصل هذا الامر. اوعى تستجيب لنفسك في القطع، خليك دايما باحث عن الثواب عند الله عز وجل والأجر عنده بصلة من قطعك من الرحم. وخلي في ودنك دايما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه قال ليس الواصل بالمكافئ. لو رحمك بيوصلك فأنت وصلته، عملت إيه؟ ما أنت رديت، كافئت الصلة بالصلة، ما فيش فضل. الفضل الحقيقي امتى؟ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. يبقى هو بيجتهد انه يقطع الرحم، وانت بتوصل الرحم، لان انت المستفيد، بتدور على فايدتك دنيا واخرة. رحم الله عاتكة بنت يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان، وجزاها الله خيرا أن ذكرتنا بهذه المعاني، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الواصلين لأرحامنا وإن قطعوها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.